قالت الأولى قل أعوذ برب الناس ومن ذلك الحمد لله وقلت أعوذ برب الفلق، ثم جلست وشاهدت وسلمت، ثم قلت وكبرت وقرأت الحمد لله، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد فلم أقدر، ثم انتهيت أن أقرأ غير ذلك بالقرآن فلم أقدر، فمددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن مسجى ميتا، فكفنت فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته، فقلت له فقال له ويلك يا أحمد والقرآن يموت، فقال لو أحمدت أنت كذا تقول إنه مخلوق وكل مخلوق يموت، فقال المعتصم فهذا أحمد فهذا أحمد، فقال المؤلف سؤال هذا القاضي الذي كان له يد سوداء في مؤاداة الأنبياء من المحدثين والصالحين، قال فقال المؤلف سؤال بشر الدريس، هذا بشر من أهل البدع والضلالات من المعتزلة ممن كان له باعا كبيرا في الشر والضلال، فقال ابن ابي سؤال ومشهد ابليس اقتل حتى نستريح به، فقال اني قد عاهدت الله الا اقتله بسيف ولا امر بقتله بسيف، فقال ابن ابي سؤال فامرك بالسياق، فقال اضربه بالسياق، فقال نعم، ثم قال أحكم بالذين فأحكم، فقال المعتصم لواحد منهم بكم صوت تقتله، فقال 10 يا أمير المؤمنين، قال خذه إليه، قال سليمان السيدي فأغري أحمد بن حنبل من ثيابه واعتذر بإنذار من الصوت وشد في يديه حبلان جديدان وأخذ الصوت في يده وقال اضربه يا أمير المؤمنين، فقال المعتصم اضرب، فضربه صوتا، فقال أحمد الحمد لله، وضربه ثانيا، فقال ما شاء الله كان ما شاء الله كان، فضربه ثالثا، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلما أراد أن يضربه الصوت الرابع تذكر المنزلين وسطه قد انحل ويريد أن يسقط، فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتيه وإلى الأرض قد انشقت وخرج منها يدان فما تركتا بقدرة الله، فلما نظر المعتصم إلى ذلك قال خلوه، فقدم إليه المؤذن قال وقال له يا أحمد قل بأذني إن القرآن مخلوق حتى أخلصك من يد الخليفة، فقال أحمد ابن أبي دؤاد قل بأذني إن القرآن كلام الله، إن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى أخلصك من عذاب الله، فقال المعتصم أدخلوه الحبس، قال سليمان فحمل إلى الحبس محمد في معبده، والذي رأيت ابن حنبل فأقبل أحمد على المعتصم فقال له يا أمير المؤمنين فالكتاب معقل نعم، وقرأته لما أصبحت بإذن أبي فقال له أحمد فقال أحمد يا أمير المؤمنين رأيت بأن القيامة قد قامت وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويحاسبهم، وبين أن يقاتل في دون يدين فخليت حتى وقفت بين يدي الله فقال يا أحمد سليم أقول فقلت من جهة القرآن، فقال لي ومن القرآن؟ فقلت كلام الله، فقلت كلامه اللهم لك، فقال لي من أين قلت؟ قلت هذا، فقلت يا رب حدثني عبد الرزاق فنودي لعبد الرزاق في أبه حتى أقيم بين يدي الله، فقيل له ما تقول في القرآن يا عبد الرزاق؟ فقال كلامك اللهم لك، فقال فنودي المعمر في أبيه حتى وقف بين يدي الله، قال الله عز وجل ما تقول في القرآن يا معمر؟ فقال نعم كلامك اللهم لك، فقال له من أين قلت هذا؟ فقال نعم حدثني السوري، فنودي للسوري فجيء به حتى وقف بين يدي الله، فقال الله عز وجل يا سوري وما تقول في القرآن؟ فقال سوري كلامك اللهم لك، فقال يا سوري من أين لك هذا؟ قلت حدثني عروة فجيء بعروة، فقال ما تقول في القرآن؟ فقال كلامك اللهم لك، فقال له يا عروة من أين لك هذا؟ قال حدثتني عائشة بنت أبي بكر الصديق فنوديت عائشة فجيء بها فوقفت بين يدي الله، فقال الله عز وجل يا عائشة ما تقولين في القرآن؟ فقالت كلامك اللهم لك، فقال الله عز وجل من أين لك هذا؟ قالت حدثني النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوديت محمد فجيء به وقف بين يدي الله، فقال الله عز وجل يا محمد ما تقول في القرآن؟ فقال له كلامك اللهم لك، فقال الله له من أين لك هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثني في جبريل فنودي بجبريل فجيء به حتى وقف بين يدي الله، فقال له يا جبريل ما تقول في القرآن؟ قال كلامك اللهم لك، فقال الله من أين لك هذا؟ قال هكذا حدثني إسرافيل فنودي بإسرافيل فجيء به حتى وقف بين يدي الله، فقال الله عز وجل إسرافيل ما تقول في القرآن؟ فقال نحن في الأرض وهذا القرآن استعمل أكثر من 10 سنين ويتعرض من المحن الحرام على المسلمين وفي المسلمين وفي الإسلام. وحصل النصر لأهل السنة في هذه المحن، وكان من أعظم أسباب هذا النصر ما قيل به الإمام محمد بن الصبر رحمه الله، إنه صبر على الضر وصبر على الحبس. كثير من العلماء لم يصبروا، لا على حبس ولا على ضر، فكانوا عندما يبقى في الحبس مدة تقل أو كذا يقول القرآن مخلوق مكرها، وإذا مس بشيء من الضر يقول ذلك مكرها. فأنذر هؤلاء العلماء الذين قالوا القرآن مخلوق من باب الإكرام، وأما يعني نقص من قطع مرتبات مساعدتهم هذه ما كانت تؤثر عليه أي أن يقولوا بخط القرآن إذا أمدت بقطعها، بل يعني رضوا واستسلموا لقطعها ويقرون على ما هم عليه من إظهار أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لما حصل السيء والضر كما سمعت بعضهم لم يتحمل ذلك، فإن محمد رحمه الله تحمل ذلك ونصر الله الإسلام وأهله وثارت هذه البدعة وقامت وتساقطت. وذكر أن المحتصم أمر بضرب قتل بشر المدريسي والله أعلم. وعلى كل هذه القصة الواردة في محنة أحمد بن حنبل للضرب القرآن لها روايات كثيرة، فبعضها قد يكون فيها نوع من الزيادة نوع من التجاوز وهكذا، إلا أن القصة معلومة مشهورة يعني لا يستطيع إنكارها أحد، لا يستطيع إنكارها أحد. فقد حصل هذا هذه الفكرة، ونحن النصر كما سمعت أهل السنة، فأهل السنة بحاجة إلى الصبر والتحمل عند هبوط الفتن، وعند أن تصل الفتنة إلى من تصل إليهم المطلوب الصبر والتحمل والاستعانة بالله، والله خير الناصرين والله خير المحيطين لعباده المؤمنين كما سمع. فيعني يجعل الله في الصبر وفي التحمل وفي الغيره على الدين وفي الثبات على الدين، يجعل الله من الخير ما لم يكن بحسبان، ما لم يكن بحسبان. هذه مساله مهمه ان تكون في الحسبان، وكون الشخص قد يخاف من سيء ومن كذا يستعن بالله، فإن الله إذا صبر كان السيء كأنه يعني خذل العباد، إذا صبره الله وأعان الله ربما يجد السيء فرصة من إتباع الله أكثر في العبودية والتضرع والدعاء والإخلاص وغير ذلك مما يزداد به خيرا وثباتا، ويكون قد ثبت إخوانه والمسلمين ما أمكن. لا شك أن الشخص الضعيف يفسد، لكنه قوي ربه، بل يستجد كل واحد ابتلي فيستجد القوة من الله، قوة الصبر والثبات والرغبة فيما عند الله، والمعرفة أن الناس يؤذون في سبيل الباطل، كم من المسجونين في سبيل الباطل، وكم من يضرب بين الضرب ويقتل من يقتل في سبيل الباطل، فلا أن يسترع بين الدنيا بشيء من هذا في سبيل الحق، فهو أدعى إلى نصرة الدين وإلى تثبيت المؤمنين. نسأل إذن ما ظهر منها وما بطن ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواية مختلفة يعني رواية تقول لا ننتهي الفتنة إلا بهذه الواقعة.